سيطلب ربي سبحانه وتعالى يخلد ربي كلمته في القرآن إن يسني القومس إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربي سبحانه وتعالى أغني يذكر كلمتين مفيدتين الإرادة والاستطاع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، كلمة الإرادة والاستطاع. أيها المؤمن أدعد هذه الإرادة تتمثل أدعد غرش إرادة وعزيمة قدر المستطاع، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. وبعد ربي سبحانه وتعالى أذيك مل أين تلكي تشتيو الضل غفص الغيب، أين ديني جو الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته العملية، سيرة العملية يشاند الرسول صلى الله عليه وسلم المفهوم التوكل في حروبه وفي غزواته. ربي سبحانه وتعالى قادر الذي نصر مسلما، قادر الذي نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدون حرب ولا معركة ولا أموات ولا هزائم ولا أي شيء، قادر. ولكن يمر مسلما باش كادي يخطط يمار ونعزم في سورة الأنفال هذه الآية العظيمة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن بتاقن حد يفهم التوكل دي قل مفهومي لغلط، أين يضع هذه الآية؟ وأعدوا لهم ما استطعتم، وجدت الوقت لربي قادر أن يهلك الأعداء بقوته ومعجزاته وآياته، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى وسنن الله تبارك وتعالى في الكون تقتضي إلا الإنسان المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالأسباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذن التوكل على الله خاطي معنا سورة تخطط، خاطي معنا ستسيلي دريدو خلاص توكلت في ربي أبر خاطي، لا بلا ما غدرسد بلا ما تسن. ولذلك هذا المنطلق لابد أيها المستثمر إذا أردت أن تكون ناجحا بإذن الله في استثمارك تجارة أم صناعة أم حرفة أم أي شيء، عليك أن تخطط. ندرس في القصة في الحصة الماضية بعض النماذج التخطيط، نقصد نبدأ بالزمان، هل الوقت يتلكي تقصد تجد المشروع ملائم من مغوه ده الوقت نغوه، سواء الوقت الضيق أم الوقت الطويل، الفصل من فصول السنة أن كذلك الوقت منس، يعني في هذا الوقت في هذا الزمان في هذه السنة في هذه السنوات، هل هذا المشروع اللي كيقصد جغ ماشيين التجارة ما الصناعة ما كذا، هل دنشان سنغو؟ ثم كذلك المكان من اللي كيقصد رسمة تحنت، من اللي كيقصد رسمة المعمل، من اللي كيقصد جغ، كذلك بتدخل طبيعة نشاط لابد. أو النقطة تيوينا في الحصة الماضية كذلك إلى نقطة مهمة وهي المصاريف. المصاريف أين لن يسفشل مدن، أين لن يتكول مدن الحركة مدن أين المصاريف، سغادي عاد المستثمر ولتجي الحسابات المصاريف، المصاريف التي تستقبلك يغلب مدن ربما أدي ينتج ربما دي تاجر مصحي غلط ولتجي الحسابات المصاريف إلى نقنتيد. وبالتالي أقدن سقاس سيصعوني أننا ما نرنا نرن، أما نرنا نرن بمعنى المصاريف رنان فايدة رنان مدخول المخروج رنان مدخول، فبالتالي في نهاية السنة ولتكوني المردود مفرح ولتكوني ذا وحدي ولتكوني مشجع. ولذلك إذن أيها المستثمر أن تدرس هذه المصاريف، لأن القاعدة التجارية أن القاعدة الاستثمارية الربح هو الفائض بعد المصاريف. قد ماشي نحد التاجر الكيس والصناعي الكيس والحرفي الكيس الحادق أيدوني لن يتف ماشي اسمه قص المصاريف قدر الإمكان، وهي هواية وهو فن تسير يقن حدد عادي اسمه قص المصاريف. كذلك يقن حد لن مهور يقن حد لن ولسني وسير أبي يرسم تيوير المصارف إلى يتشلب لي المدخل لان إلى يتشلب لي الفيت لا تتفت، ولكن في المقابل المصارف لن تفغن وبالتالي لا تبقى الفائدة المرضية في نهاية السنة. بعد هذا كله النزوة إلى شيء مهم بإذن الله، بعد الدراسة وبعد التخطيط وبعد أخذ القرارات وكذا، وبعد أن عزمنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى لبداية هذا النشاط، النزوة إلى شيء مهم وهو التوثيق. التوثيق، الكتابة، أن نوثق. ربي سبحانه وتعالى يرجع لنا في القرآن الكريم إلى أطول آية في القرآن العظيم، أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تسمى بآية التوثيق أو آية الكتابة أو آية الدين كما يسميها العلماء، أواخر في أواخر سورة البقرة، ابتداء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر من الله سبحانه وتعالى. فالتوثيق شيء ضروري، ضروري. ولعل كما بين العلماء إجن حد لن ولتيري نغي عجز فترة نغولي السن القيمة انترة، فهو يعرض نفسه وماله للتهلكة. والله تبارك وتعالى ينغ: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالدليل أن ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يمر أن ربي نوثق، ومشروع الاستثمار أكثر من الدين، وجان لأن الدين شيء بسيط، شيء محدود. الدين ديك شيء لم يبين يسلف شيء قن حد ديك شرط سلف ديك ويتلي يبين القيمة، يبين دبتة محدود، يبين من مثل تشد العهد باش كترد. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى يمرنا غنوثق النار، فما بالنا بمشروع استثمار إلى ديس حقوق وواجبات متبادلة بين أشخاص. هذه ممكن سن نغجار سيسن مدن تلد وجار، إذن إلى جن ربي سبحانه وتعالى يجو حقوق دي بعضهم تعهدا تعهدوا أو سوف يتعهدون على أشياء وعلى حقوق وعلى واجبات مش كتنتودن دي بعضهم، وأموال أمانات خطر الاستثمار الذي سلمانت من الريال النغ ما يقابل ذلك، سواء ديقن ماتريال ديقن الماشينات النغ ديت لي ديقن كماين يعني آلات النغ ديلا نكل. على كل حال يعني كل ذلك يقوم بالمال، إذن فهي أمانات، أمانات تلات لماين يفسن مدن يفسنين إنه غد خدمن أيت لي، وقد يكون سن قد يكون حدو ذاذن شركا نددنا إلى نيوين هذه الأموال فهي أمانات. إذن كيف تحفظ هذه الأمانات وكيف تتم العلاقات بين هؤلاء الأشخاص؟ بالتولوق عديس التوثيق. والله تبارك وتعالى في نفس الآية أغنبي، ومن عظمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالناس أنه اتبين في كثير من مواطن القرآن، وهذه يعني من عظمة الشريعة الإسلامية. ربي سبحانه وتعالى رغم القصر الفهم النغ في بعض الأحيان اتشنض العلت، اتشنض العلت الوقت إلى قارن العلماء، الله سبحانه وتعالى ليس محتاج وللي محتاج باش كانوش العلت. ربي سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل، صغني مرسي قنشرا من المفروضة تنطع نفهم ونفهم نسنها من ونسن، لنا ثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المنعم المتفضل، له أن يحكم، يحكم ما يريد. ولكن سلطفنا ربي سبحانه وتعالى يتمعمل معنا سيكت الكيفيات باش كان يسيوض العقولنا باش كان نفهم باش كان نصوى إلى التطبيق عن قناعة، أنا نقنع. إذن السؤال السؤال أن ربي في الدين الكتابة يشاند هامي أغنيني ربي سبحانه وتعالى ذلكم ليس سوى في كتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق يتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. شيء قدان الأوامر من ربي سبحانه وتعالى. بعد في الختام غنوش ربي العلت السبب، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ثلاث حكم في منتهى العظمة. ميم تاري، ميم يا رب سبحانه وتعالى إني نغي زمة تاريم زمة تثقم. لماذا؟ إني نغرب بذلكم أقسط عند الله، أين دون العدل نربي العدل، العدل أن تكتب أن توثق. ميمي خطر مشينا تحفظ الديس المواثيق، تحفظ الديس العهود، عندود العدل لربي سبحانه وتعالى. ثم كذلك العلماء وش ناس يقل بعد لهذا العدل. قرن العلماء في حالة وساطة، في حالة وساطة بمعنى يكتب ربي يوقع الخلاف، وهذه سنة الله في الكون. يعني ديك شيء لم طبيعي جدا أن تحدث مستجدات في أي شركة، في أي حركة صناعية، في أي مستثمرة، أن تحدث مستجدات. هذه المستجدات تكون سببا لبعض الخلافات، ونديك شيء لن منطقي طبيعي. ومن بعد لابد أن يقع ديس التحاكم. إنان غربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنان وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا سغد أدي كتب ربي سبحانه وتعالى أن تحتم باش كنصوى إلى شيء من هذا القبيل. يشريكا إذ باب نكت الحركة نكت المستثمرات يوضن يقلت المشكل يقلت الخلاف يويند أصحاب الاختصاص نغي ويند يكتلوي ساطط من يظنون فيه الخير بشك إن شاء الله هذه كنت السبب لفض الخلاف. فهذا الوسيط غد حضرنا، هذه الوساطة سواء فردية أو جماعية، وإننا يوسف سواء ديك قلنا ديك تلوجنة تزبش كتخدم ولي ممكن تخدم في سبجناس ولي ممكن تفرض غفص نيك إيد شراي لأن دي بداية عين لا ميمي خطر لن ملتزمين بشروط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، واللي نسيد باش كتحكم جلسا تظل تدوسو ميد البعض نبسيون الا مقننين كتاب ربي سبحانه وتعالى لجلس لا اخذ ولا رد ولا زياده ولا نقصه. توني معاملات تجاريه وصناعيه ميدان واسع، ربي سبحانه وتعالى يشنق ديك المتسع لسعلك في ظل الحلال. اذا ما هو الحكم؟ الحكم تبتع قرن الحكماء والعلماء التنقص نعد عادلين أين القسط يذكر ربي سبحانه وتعالى ذلكم أقسط عند الله بتتخسوا لو يسطوا تكون عدلة تكون أقرب إلى القسط وإلى العدل. عليها أن تمتثل بماذا؟ ببنود التوثيق. أتنتر لوين يورين جرس أسنتبين ألا عدلا غلطا ألا عدلا حزن ألا عدلا ربما يقنسي الأطراف إلى يفغ عن حيز هذا التوثيق. أين ذوني؟ فلنفترض أيها الإخوة لش التوثيق لش ترى كيف يتم العدل؟ كيف يمكن إلى أن الأمور إلى نصابها؟ كيف تعرف أيها الوسيط نغيتها اللجنة من كيف نعرف المحق من المبطل؟ وإني لنغص الحق دوني لن يسترشوز وإني لنملتزم ببنودي بعهوده دون الآن خرج عن هذه البنود. هذا يتكلم وهذا يتكلم. من يقول من يدرين الحقيقة؟ طبعا ربي سبحانه وتعالى أعلم بالحقيقة أنت، ولكن عند الناس غلمي الدن من يغصنوش الحقيقة ولا الحد. فهنا إذن عندما تغيب الكتابة ويغيب التوثيق فإننا نبتعد عن القسط والعدل. أنا بدنا نرقلع في العدل. أدي ممكن أن نحكم سجن شرعي لندي سجن ظلم يجن طرف يجن تعدي في جن طرف. أدي ممكن أن أنكذب جن طرف وهو محق. أدي ممكن أن أنصدق جن طرف وهو كاذب. بشي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يينون الدوسين يعني بش كده حكمني الناس إنما أنا بشر مثلكم. في الحديث المشهور قد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقتطع له، أو في معنى الحديث فليعلم أنها قطعة من النار اقتطعتها له فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وند الرسول وما أدراك يوحى إليه من لا يحكم جرم الدن فهو بشر بنادم قد يصيب ويخطئ. يعني لا عدا يقن حد يتغطر قال الرسول وشيد الحق أدي ممكن يشوش الحق شي ظالم متعدي فأنت في النار، ورغم إلى الرسول وشيش الحق مما خطر يشيش الحق خطر لشخص دليل يحكم سيلسج انه شتي تسول السنده تسول في الحق. يعني عندك علم الكلام وفصحه الكلام بصح غادي عاد التوثيق موجود ماشي قرن ميد نستيل ولي السرشوس ولي تستحي ولي تتي. التوثيق مكتوب ذلكم اقسط عند الله، نعم، واقوم للشهاده، نعم، لشي حد صادق في شهادته انت راه ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. الشهادة إلى ربي سبحانه وتعالى يمرنا ألا نكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. شهدت الكتابة سيدة الشهادة، كتبت صغتنا سنستحضر الشهود نشهدت بمفهومه الواسع لسنين مضت، لسنين مضت ترى، نعم أيها الإخوة الكتابة عمرك أيها المؤمن قصير في هذه الدنيا، بل ربي سبحانه وتعالى يبارك في هذه المستثمرة وهذه الحركة التجارية الصناعية قد تمتد بعدك، ربي يبارك دي حركات أجيال وأجيال عشرات السنين سغطت على التراء كل شيء تعدى على ما يرام كل جيل يتبلغ يجي الغدس هذه كتب ربي يقنو شريك يتوفى. نعم الكتابة والشروط التي بين الشركاء هي التي ترسم الخريطة للورثة من بعدهم. مش غد كيف يتغدي جورن مش يعني الحق بتغرس الحقوق بتلشغس الحقوق بعد الهالك كل شيء تفني توري صنعت نضبط تيرا وانت منغي نمتثل إلى هذه الكتابة فقط وانت في غبري لختني صغادي عاد يوقع ديس المشاكل هذه عادي المشاكل ني دقن نوع بتيقن حد يتعدى. يعني الوساطة تحضرت مش إنها وساطة فردية أم جماعية إنه يقعوا فوق عندنا كتابة كتابة موجودة لختني بين أين نصنف هذا الخطأ وإني لن يخسد يخالف تيري إني نصنف هذا العمل هذا العمل ودفو غبريد دبلبز دبتة مصحصة غادي عاد لاشترى وإني ممكن أنا أود لمرحلته ابدا وانت ما نسندو فغبريد ولا دبلبص ولا الحق سيندود الحق سنتجم ولا حد ولا تجمديس بصح هذه الكتابه واضحه خط اليد شين ويورين شين الادله شين خط كتابه واضحه مفهومه بعباراتها ومن بعد يستشركون الورثه كذا حزن خطني باين ونيدو فغبريد يباين دو فغبريد أن نقول للمحق أنت محق وللمذنب أنت مذنب ومخطئ. يخصمون يا رب سبحانه وتعالى في فصل القضايا فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإني لن يغلط تغلط خطي دم تفقد بريد مصح من مغنى وديل هذا القرار الحاسم صارت عهد الكتابة موجودة تيرة التوثيق ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. هذه اختم ربي سبحانه وتعالى البوند الثالث وأدنى ألا ترتابوا. بنادم إلا يتشكى صيغ بالشال تمدت إلا يتشكى صيغ بالشال تمدت هذه بيق نقرى رغب الشال تمدت هذه الشكل ماس بنادم يضعف بنادم هكذا سمي الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا يتتى يشك في بعض القرارات وفي لأنه ربما عاطفي ربما كذا أين غنتسون الشك الريب أين ترى نعم ترى شك أو السنغ والنغنغ بنادم بنادم منشن قد تجره العاطفة في بعض الأحيان قد يجره الطمع قد يجره الهوى بنادم خطر بنادم ديس طبيعه ضرب يركب ديس ماشي الا ربي يحيى سيدنا داود يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله بنادم معرض للهوى في الدنيا في أقواله وأفعاله وتصرفاته وميولاته معرض للهوى أو الهوى يتسدنيت خطروني تقدسوني تتحسسوني غير سمع اسم صالح وني كذا يعني مختلف نماذج من الهوى بت بنادم غادي حاربه والهوى ان شاء الله وليد تطيديس بالتوثيق بشكون يظلم ولي ظلم يقنحد ولي ظلم لا طروس ولا يشرك نس ولا ولا نمعاس كذا يزمن وثق فالتوثيق واجب ايها الاخوه والتوثيق خطيد العيب المشكلة عند بعض الناس يتبين سندم بدت التوثيق دا زعز عن ثقت قاع الشغل مانو كيتيني دغسني هذا ميمي هذا ربي سبحانه وتعالى يمر لا البعض ميد نغرسنا ولا عقليته بدت تدينا الثانية بدت تشكديس حما كغاش وشغل مانت لك وشغش لمانت لك نصفى في نهاية السنة كذا حما كغسني يزمم أم بدت توتت السوقة حميتين سنة حما كبدت ترقب الديجي غريب او ثقفت عند بعض الناس لا يا اخي خاطبت النغش سنه بمعنى سموك زغش من ثقتك نالك رقب غش حشاد يقول لي سكرو حشا ليس من هذا القبيل ابدا وانما ضرب سبحانه وتعالى يمرنا والسؤال بسيط جدا سؤال هل ايها المؤمن ضمن العمرك صح سيدي شتيت لي تدرسوت لي تساتيك نشي لك درقت لي تساتك الشيء كنسجن غير زوار يزوى نام زوى سنين إني غدس بعد أن غبين دلك ورسو ما هو الدليل بات الدليل باللي وني شمرنا وني ولي شمرنا كذا يعني شيء يعني مهم جدا في هذه القضية قضية التوثيق أيها الإخوة خاصة أيضا أيني لن ربما يعني أضغط عليه بين الأباء والأبناء جاب ترواد الوالدين نغشير ووتن يتبين انا من بدت العيب انغ الناري معه براني بصح دي بعضنا العيب الناري العكس العكس تماما حمي بدت تجيها نغون تيري كيف كيف تبنو دم ان ربي سبحانه وتعالى انتي مدا انتي قاعي مدا ولاني لك كان وات نخطي انغ لك كان بدت تشك قاعي مدا تشكان بدت ديتا قاعي مدا تان بدت شهادة تلسبو كل في مدا وربي ولي ستني اديني بدت دوات والتاريت بغرضه بدت جربة ورد الوالدين والتاريت بغرضه لا أيها الإخوة الأفاضل من فما هذه النقطة يقنوا السيقن سيد بابا يتبين سهامة بل ممتش لا يخدم عاش طول عمرك يخدم عاش بدت بيلا القوامات كذا وكذا إنا يكتقر من إنامو يكتقر من غنت ومالك لأبيك هل ديت لس إلا يخدم لي خدمت حنوت بابس الشاد صغير كل شيء زقي من تا ينمو الشاد صغير كل شيء زقي من تا والغريب أن الله سبحانه وتعالى يرينا آية من آيات الله سبحانه وتعالى فيذهب الصغير قبل الكبير أديم متمزن قبل وزعلو إذن بين الحسابات شين بنادم صغدين متمارو ضب الزان بين الحقوق الحقوق نزوش سبيلن الحقوق نتروس بيلن طول عمر سيخدم مع بابس بيننا كيف تتم التصفية أيتما سيدنا نقع نخدم من كل جناح لا يتقلب أنت يتلس لا يخلط مع بابس طول عمر مع بابس كيف تتم التصفية ما يموت بابس قاعد ورثن خطتي ورتغيوني لنا معه إذن كيف شننجا جاري فاسن ربي سبحانه وتعالى إلى كل حد داوي الحقص ونظلم ولا دي جناح كيف تتم ضبط هذه الأمور إذا لم تكن هناك توثيق بالتغنج سغدس نمار ومدنا بصفنا ولو رتوس من هذا بدأس من هذا خدم بتات السلم إلى لش الكرة القوة من لش الزمان من لش لن تتنسن خدما إلى إن أنت ومالك لأبيك. هلا أنت تمسين ربي سبحانه وتعالى أوتن كيف كيف قال لك أنا دوتني وكيف كيف أنخل نظام لا لا يصح هذا أبدا. فعلينا معشر الإخوة أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. أولا ربي ربي مغني ومرسي قنشرة لي السن ربي سبحانه وتعالى النغ ومع ذلك ربي يخسن وشان هذا العلت وشان هذا السبب مش كان نقنع. إذن ونعجز افتراء أيها المؤمن قبل ما تبديد. وهذه المشكلة ما زالت موجودة عند الناس إلى حد الساعة الآن. التسكت المشكل جال سن جال ثلاثة الشركة كذا إسراء كذا أول سؤال تسأله أو التيران جيرا ومحمق سدغ النوري لكان عونا الناري لغير نغزس قوى السين بدا غير السوى الشاح سدغ النبدي يكتب ربي سدغ يفلو يلبن دير طبق نياز ونياز سدغ النورين. كيف يتم الفصل؟ كيف تعرف حقوق بعضهم البعض؟ كيف تعرف المحق من المذنب من المسيء؟ تسند أبدا لأن الكلام لا ينفع. لختني قاعد دون السوال قاعد سنن قاعد غرس الحق وربما تقلب الحقائق ربما ولمكن التوضي الحقيقة المطلقة أبدا أبدا. لابد أن يقعد يستعدي لابد أن يقعد يسمسامح لابد أن يقعد يسبريكولا لابد ميمي أخطر نعصار بس من أول خطوة والنوري ونوثق ما شغني النار بس سبحانه وتعالى. إذن أيها المستثمر إذا أردت أن تنجح وإذا أردت أن يوفقك الله وإذا أردت أن تحافظ على حقوقك وحقوق أبنائك وحقوق غيرك وثق قبل ما تسيلي دريدو قبل ما تضمار الماشينات قبل ما تجدك الشراء قبل ما تبدي تخدم قبل ما تتوي السلعات قبل ما تجد وثق اكتب اكتب أين غتنشم داريت. ومع هذه الكتابة قد تحدث أشياء مع هذه الكتابة قد تأتي مستجدات هذه ممكن هذه ممكن أنت هذه ممكن أنت تقل فراغ هذه ممكن بصح أهون حال أهون سغدي عاد غن الخطوط العريضة والبنود الكبيرة للاتفاق لميثاق المشروع أحسن من لا شيء أحسن سغدي عاد لش ولاد الحيد قاع حمالك يا الله نبدش كانتور حمالك أيني لن يحلو يسني مدن أين تصوني الفيت ما كان ناوي كذا كذا تويت كذا وكذا يتبين قبل التوثيق يبدا يقدد انت خاطي اوزع الفائده بند من بنود الاتفاق لا اكثر ولا اقل بند واحد يكفي الفائده 100% تقسم كذا وكذا في المئه يوني كذا وكذا في المئه يوني كذا وكذا في المئه يوني بند من بنود الاتفاق. واين البنود الاخرى؟ اين الحقوق؟ اين التعهدات؟ اين كيفيه تصفيه الحركه؟ اين كذا؟ اين يعني يغلبني؟ اين الصلاحيات؟ باش كنت منغي باش كنت منغي في الصلاحيات باش كل بسنوات النف في التوثيق وهو موضوع حلقة المقبلة لحول الله تعالى. نسأل وليدته التوفيق والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.